اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. أسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد شديد، ومن آثار عيون نظرت لامة، ومن آثار عيون نظرت حارة. أبطل أثرها يا ربنا، واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من الحسد، من الحسد الشديد والعيون، من حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيك من حسد، من حسد شديد وعيون، قوي عظيم شديد. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت لامة، أبطل أثرها يا ربنا على النشاط والحركة وعلى القوة. أبطل أثر الحسد والعيون على نشاطها وحركتها وقوتها ونفعتها. أبطل أثر الحسد الشديد والعيون عليها قويا عظيما شديدا، ويتجدد بالليل والنهار. أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران ومن ضرتها. أبطل أثر الحسد والعيون يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطر يا ربنا هذا الحسد العظيم، أطر يا ربنا آثار العيون فيها، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطر يا ربنا الحسد والعيون على نشاطها وحركتها، أثر عليها بالأورام والآلام، أثر عليها بشياطين دخلوا جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا، أعجزوها غلبوها، شلوا أركانها، منعوها من الحركة ومن النشاط، سلبوا قوتها، عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا مولانا، نجها يا ربنا من هذه العيون، نجها يا ربنا من هذه العقد، نجها يا ربنا من هذه العيون وهذه العقد يا مولانا. بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد شديد، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، كالرصاصات دخلت الجسد، كالأسهم، كالسهام المسمومة، دخلت الجسد أبطل أثرها يا واحد يا صمد. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يعافيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله من حسد شديد، من أحساد شديدة قوية عظيمة وقديمة، ومن آثار العيون، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون على الحركة والقوة والنشاط. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أبطلها يا ربنا من عظامها ومن لحمها وشحمها ومفاصلها. أبطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، أحل يا ربنا هذه العقادة، عقد الأحساد والعيون في أحشائها، في أحشائها وفي ظهرها، في رأسها وفي أطرافها. اللهم أحل يا ربنا هذه العقادة، أحل يا ربنا أم العقادة، أحل يا ربنا أم العقادة، أحل يا ربنا أم العقادة، حسدية من آثار عيون قوية على شللها، على ضرها وضيمها، على ضيمها وضرها، على ضيمها وضرها وشللها. اللهم أحل يا ربنا هذه العقادة، أثرت على مشيها وحركتها، أثرت على مشيها وحركتها، أثرت على مشيها وحركتها، شلت أركانها. أطر هذه العيون يا مولانا، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد فيها وعليها، أطرها يا ربنا، أطر يا ربنا هذه العيون، أطرها يا ربنا بحولك، أطرها يا ربنا، أطلها يا ربنا في أطرافها، أطلها يا ربنا في ظهرها، أصابتها في ظهرها، أصابتها في بطنها في أحسائها، أصابتها في وركيها وفخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها. أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا الأحساد، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله، أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من حركتها، أبطلها يا ربنا من نشاطها وقوتها، أبطلها يا ربنا سلبت قوتها وعافيتها. اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة، أبطلها يا ربنا سببت الأورام، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على نشاطها وحركتها على قوتها وعلى قوتها. أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون على حركتها ونشاطها، على حركتها ونشاطها. أطل يا ربنا هذا الآثار، أطل يا ربنا العيون والأحساد. اللهم أطلها يا ربنا يا رب العباد، أطلها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخلع عنها وعنا أجمعين يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب والخمول والعين والسحر والحسد يا ربنا والنفس، وألبسها وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية يا ربنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله يرقيك يا أمة الله من آثار الأحساد والعيون، من آثار الأحساد والعيون على النشاط والحركة، على النشاط والحركة، على النشاط والحركة. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا هذه العيون، أطل يا ربنا كل أحساد، أطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون فيها، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من احشائها ومن ظهرها، اطلها يا ربنا من اشارات المخ، اطلها يا ربنا من اشارات المخ اثرت على مشيها وحركتها، اثرت على نشاطها، سلبت قوتها وعافيتها. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقاده. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون على النشاط والحركه، على النشاط والحركه، وعلى القوه وعلى القوه. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد واثار العيون قويا عظيما شديدا. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من راسها ومن قفاها ومن ظهرها، من عصبها ودمها وعظامها. بسم الله يرقي العظام، بسم الله، بسم الله يرقي الاحشاء، بسم الله، بسم الله يرقيك من حسد وعيون. سببت اوراما، سببت اوراما، سببت اوراما متنقلة في الجسد، سببت اوراما متنقلة في الجسد. اطل اثرها يا ربنا، احل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا مولانا. بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، الله اكبر. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين اطلها، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تشل الاركان، اطلها يا واحد يا قهار. اللهم اطلها يا ربنا يا رحيم يا رحمن، برحمتك يا ربنا تبطلها. يا ربنا يا ربنا ابقع يا ربنا العين، اخرجها دما وصديدا. الآن يا ربنا تفجر العقد، الآن يا ربنا افتحها يا ربنا، افقعها يا ربنا، فانفجرت فانبجست. الآن يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا الآن، الآن بحولك وقوتك، الآن بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك تحلل العقد يا ربنا، يا ربنا وتفك المرابط يا ربنا من آثار العيون والأحساد يا ربنا، من رأسها يا ربنا ومن أحشائها ومن ظهرها ومن أطرافها، من وركيها يا ربنا، من فخذيها، من الوركين، من الوركين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، أصابتها في ظهرها، أصابتها في ظهرها، أصابتها، أصابتها في ظهرها. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، واخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا كالأسهم السامة يا ربنا، اخرجها يا ربنا كالرصاصات القاتلة. اللهم اطلها واخرجها يا ربنا من ظهرها واحشائها، اخرجها من وريكيها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من نشاطها وحركتها وقوتها. اللهم اخرجها، سببت اوراما، سببت اوراما خبيثة. اعيذك بالله من شرها وضرها، اعيذك بالله من حرارتها وبرودتها، اعيذك بالله منها. اطل يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه الاحساد. اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك، اخرج يا ربنا الاحساد والعيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا مولانا، اخرجها، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الآن يا ربنا تخرجها وتبطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرجها وابطلها يا ربنا من احشائها ومن ظهرها يا ربنا، ومن وركيها ومن فخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها وفي عظامها ودمها واعصابها ومفاصلها وغضاريفها. اللهم فكها يا ربنا وابطلها. بسم الله ارقيك يا مؤمنة، بسم الله ارقيك يا راكعة لله ساجدة. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه الاحساد، اخرج يا ربنا العيون والاحساد، اخرجها يا ربنا، يا ربنا، يا رب العباد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه، اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا فكها فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من احشائها يا ربنا، من ظهرها يا ربنا، من قوتها وحيويتها ونشاطها. اللهم فك هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها واحللها يا ربنا، وانزعها يا ربنا منها نزعا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم تولى امرها واكشف كربها وعافها من بلائها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. أخرج البلاء يا ربنا من جسدها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله أرقيك من حسد وعيون. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون. على النشاط والحيوية والحركة والقوة أطلها يا ربنا بحولك، ربطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بأسمائك الحسنى يا ربنا وبصفاتك العلى ندعوك يا ربنا، وندعوك بعمل صالح قبلته يا ربنا، ندعوك بعمل صالح قبلته يا ربنا، ندعوك بعمل صالح قبلته يا ربنا، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا، نسألك بحج وعمرة يا ربنا، نسألك بالحج والعمرة يا ربنا، نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق يا ربنا، نسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالخلق الحسن، نسألك يا ربنا، نسألك بالصلاة بين يديك فرضا ونفلا يا ربنا، عافية لها ولنا أجمعين يا ربنا، وتوفيقا لها ولنا أجمعين. اللهم أخرج البلاء منها يا رب العالمين. إذن يا ربنا بالشفاء في هذه الساعة. لا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل هذه العيون يا ربنا من جسدها، تغلغلت وتخللت في جسدها، أخرجها وانزعها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العقادة وهذه العيون والأحساد منها نزع، انزعها يا ربنا من أحشائها، انزعها يا ربنا من ظهرها، انزعها يا ربنا من عظامها ومفاصلها يا ربنا، انزعها يا ربنا من رأسها وقفاها وظهرها يا ربنا، انزعها يا ربنا من ظهرها، انزعها يا ربنا من كتفيها، من كتفيها، انزعها من كتفيها يا ربنا، انزعها من أعصابها وعظامها ودمها وأحشائها، انزعها يا ربنا من مفاصلها وغضاريفها، انزعها يا ربنا من شعرها وأظافرها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. انزع يا ربنا البلاء والأعداء منها يا مولانا، انزعه، انزع يا ربنا البلاء والأعداء، انزع يا ربنا البلاء والأعداء من جسدها الطاهر السائد الراكع لك يا ربنا، انزع يا ربنا البلاء والأعداء، انزع يا ربنا البلاء والأعداء. الله أكبر. انزع يا ربنا البلاء والأعداء، انزع يا ربنا العقادة منها نزعا، انزع يا ربنا العقادة، انزع يا ربنا الأورام السرطانية منها يا ربنا، انزع يا ربنا العيون منها نزعا، انزع يا ربنا الأحساد منها نزعا، انزع يا ربنا العيون والأحساد منها نزعا. الله أكبر. انزع يا ربنا الأحساد والعيون، انزع يا ربنا الأحساد والعيون، انزع يا ربنا الأحساد والعيون، انزع يا ربنا الأحساد والعيون منها نزعا يا ربنا، من رأسها وقفاها ومن كتفيها، من العمود الفقري، من الحبل الشوكية، من المخ والمخيخ يا ربنا، من إشارات المخ، انزع يا ربنا هذه العقد منها نزعا، انزع يا ربنا عقد العيون والأحساد من قلبها وصدرها وأحشائها ومن مسالكها يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احل يا واحد يا صمد، احل يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا العقد، احللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقادة, احلها يا واحد يا صمد, من عظامها وعصبها ومن دمها وأحشائها. انزع يا ربنا هذه العيون منها نزعا, انزع يا ربنا العيون منها نزعا. يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا العيون على نشاطها وحيويتها وحركتها ونفعتها. اللهم أذل يا ربنا, اللهم حل يا ربنا هذه العقد بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا نسألك. فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين يا ربنا. تولى أمرها واكشف كربها وعافيها من بلائها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رحمك بها يا ربنا, اللهم رد لها عافيتها, اللهم رد لها عافيتها وصحتها وقوتها يا ربنا. رد لها عافيتها وصحتها وقوتها يا ربنا. ارحم يا ربنا ضعفها, اجبر يا ربنا كسرها, عافها يا ربنا من بلائها. أبطل يا ربنا عمل العين فيها والحسد, أبطل يا ربنا عمل العين فيها والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا. الآن يا ربنا تبطل هذه العيون, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد على النشاط والحيوية والحركة, على النشاط والحيوية والحركة. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا, أبطلها على حسن شغلها في بيتها, على حركتها في بيتها, على نظافتها ونزاهتها. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة المنتقمة القاتلة. أبطل هذه الأنفس يا ربنا, أبطل عملها يا ربنا, وأخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العقادة, احلى يا واحد يا صمد, وأخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. فكها يا ربنا منها, اخرج يا ربنا هذه الانفس بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا على النشاط والحركة والحيوية وعلى قوة كانت فيها, وعلى قوة كانت فيها. اطل يا ربنا ما على الشلل, اطل يا ربنا ما على الضر, اطل يا ربنا ما كان مكرا وكيدا عليها وعلى زوجها واولادها. أبطل يا ربنا هذه العيون المنتقمة, أبطلها يا ربنا قويا نافذة ساهمة سامة. أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا أبطلها. أثرت عليها في رأسها على المخ والمخيط, في الدماغ في الدماغ وفي مراكز الإحساس والعصب. يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما. الآن يا ربنا تبطل هذه الآثار, آثار العيون والأحساد من جسدها, من جسدها, من رأسها وجسدها, من عقلها وإدراكها وذهنها وبدنها. بسم الله أرقيك يا أمة الله, بسم الله أرقيك من هذه العيون نظرت لك حارة حارة. أبطلها يا ربنا حارة حارة, سامة سامة, ساحقة ساحقة, سالبة سالبة, تسلب الصحة والعافية. أبطل أثرها يا ربنا, أحل عقدها يا مولانا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا الحسد والعين, أبطل يا ربنا الحسد والعين, أبطل يا ربنا الحسد والعين, أبطل يا ربنا الحسد والعين, أبطل يا ربنا الحسد والعين بأسمائك وصفاتك يا ربنا. أبطل يا ربنا الحسد والعين, أبطل يا ربنا الحسد والعين, اقضي يا ربنا الحسد والعين, اقضي يا ربنا الحسد والعين, اقضي يا ربنا الحسد والعين, اقضي يا ربنا الحسد والعين على نشاطها وقوتها وحيويتها. اقضي يا ربنا هذا الاثر, اقضي يا ربنا هذه العيون, اقضي يا ربنا هذه الاحساد, اقضيها يا ربنا يا واحد يا قهار, اقضيها يا رب العباد. اللهم اقضيها يا ربنا, اقضي يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا واثار العيون, اقضيها تغلغل في جسدها, اطلها يا ربنا قديمة في جسدها, اطلها يا ربنا على الأورام, اطلها يا ربنا على عقد خبيثة, اطلها يا ربنا بحولك وقوتك في أحشائها, في أحشائها, في أحشائها, وفي ظهرها, وفي ظهرها, وفي عظامها وغضاريفها ومفاصلها ودمها يا ربنا, يا ربنا, وفي أطرافها يا ربنا, وفي أطرافها لأجل الشلل يا ربنا, يا ربنا هذه العقادة. اطل هذه العيون يا ربنا بأسمائك وصفاتك, اطل يا ربنا هذه العيون بأسمائك وصفاتك. أسألك يا ربنا في هذه الساعة, في ساعة إجابة, وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا فلا ترد يدي صفرا يا ربنا. اللهم اشف أمتك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما, لا ترد يدي صفرا يا ربنا. اللهم اشفها وعافها يا ربنا من هذه العيون والأحساد والأسحار والعقد والأنفس يا ربنا. اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والهوان والضعف والخور, والبسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية. الآن, الآن, الآن يا ربنا, الآن بأسمائك وصفاتك يا مولانا تولى أمرها يا ربنا. اللهم أضعف خبيثا فيها يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا, أطر يا ربنا هذه العيون أتت شيطانا رجيما فيها, أطر يا ربنا هذه العيون أتت به, أطر يا ربنا هذه العيون ثبتت, أطر يا ربنا هذه العيون مربوطا بها, أطر يا ربنا هذه العيون والأحساد, أطر يا ربنا عينا حاسدة, أطر يا ربنا عينا حاسدة, أطر يا ربنا عينا حاقدة, أطر يا ربنا عينا منتقمة, أطر يا ربنا عينا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا البلاء, فاطر يا ربنا هذا البلاء, واخرج يا ربنا الاعداء من جسدها يا رب الارض والسماء. وننزل من القران ما هو شفاء, ما هو شفاء, ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله أرقيك, بسم الله أرقيك من عيون وأحساد, من عيون وأحساد, من عيون وأحساد, من عيون وأحساد, على النشاط والحيوية, على النشاط والحركة, على النشاط والحيوية, على النشاط والحركة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها عطلت, اللهم أخرجها ربطت, اللهم أخرجها ربطت, اللهم أخرجها قيدت, اللهم أخرجها سممت, اللهم أخرجها يا ربنا ربطت, أخرجها يا ربنا قيدت, أخرجها يا ربنا عطلت, أخرجها يا ربنا ربطت, أخرجها يا ربنا شلت, أخرجها يا ربنا شلت. الله أكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا اخرج الافساد, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا تغلغلت, اخرجها يا ربنا تقللت, اخرجها يا ربنا تغلغلت, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا في مخ العظام, اخرجها يا ربنا في مخ العظام, اخرجها يا ربنا تجري في الدم, اخرجها يا ربنا تجري في الدم, اخرجها يا ربنا تسري في الجسد, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون. شلت الاركان, اخرجها يا ربنا يا رحمن, اخرجها يا ربنا يا منان. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بعظمتك, اخرجها يا ربنا بقدرتك. ان الله قادر. اخرج يا ربنا هذه العقد, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها. اذهبت النشاط والحيوية والقوة, سلبتها من الجسد, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اخرجها يا ربنا اخرجها من النشاط والحيوية والقوة. اخرجها يا ربنا سالبة, اخرجها يا ربنا تامة, اخرجها يا ربنا سالبة, اخرجها يا ربنا تامة, اخرجها يا ربنا معطلة, اخرجها يا ربنا مقيدة, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد, اخرج يا ربنا العيون, اخرجها يا ربنا قاتلة, اخرجها يا ربنا معطلة, اخرجها يا ربنا قاتلة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرجها يا ربنا مقيدة, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين المميتة, اخرج يا ربنا العين القاطعة, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا من احشائها, اخرجها يا ربنا على الاورام, اخرجها يا ربنا على الشلل, اخرجها يا ربنا على الضرب, اخرجها يا ربنا قاتلة, اخرجها يا ربنا قاطعة, اخرجها يا ربنا سالبة, اخرجها يا ربنا سامة, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بقدرتك, اخرج يا ربنا العيون. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا قاتلة, اخرج يا ربنا قاطعة, اخرج يا ربنا قاتلة, اخرج يا ربنا قاطعة, اخرج يا ربنا على الاورام الخبيثة, اخرج يا ربنا قاتلة, اخرج يا ربنا هذه العيون القاتلة, اخرج يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا العيون, اخرجها يا ربنا قاتلة, اخرجها يا ربنا قاطعة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها على الوهن, اخرجها على الضر, اخرجها على التعب, اخرجها على المرض, اخرجها على الشلل, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا تغلغلت في الجسد في الجسد, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اخرجها يا مولانا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذه العين, فيها عين جارية, فيها عين جارية, اطلها على النشاط والحركة, اطلها يا ربنا قاتلة, اطل يا ربنا هذه العين القاتلة, اطلها يا ربنا عين قاتلة, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا بحولك. الله أكبر. اطلها يا ربنا حارة حارة حارة, اطلها يا ربنا حامية, اطلها يا ربنا حامية, اطلها يا ربنا حارة, اطلها يا ربنا حامية, اطلها يا ربنا حارة, اطلها يا ربنا حارقة, اطلها يا ربنا حارقة, اطلها يا ربنا حارقة, اطلها يا ربنا حارة, اطل يا ربنا هذه العين, اطلها يا ربنا اطلها, اطل يا ربنا هذه العين القاتلة, اطلها يا ربنا اطلها, اطل يا ربنا هذه العين القاتلة, اطلها يا ربنا اطلها, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نرد القضاء بالدعاء, اللهم يا ربنا لا ترد الدعاء, اللهم يا ربنا اجب الدعاء, والآن يا ربنا عافية لها ولنا أجمعين يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي. اغفر يا ربنا هذه العيون اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها يا ربنا قافلة اغفرها يا ربنا قافلة. اغفر يا ربنا هذه العيون اغفرها يا ربنا قافلة اغفرها يا ربنا قافلة اغفرها يا ربنا قافلة. اغفر يا ربنا هذه العيون اغفرها يا ربنا قافلها اغفر يا ربنا هذه العيون اغفر يا ربنا هذه العيون اغفرها يا ربنا قافلة اغفرها يا ربنا قافلة اغفرها يا ربنا قافلة. اغفر يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا اخرجها من الأطراف يا مولانا اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها من الأطراف يا ربنا اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد اخرجها يا ربنا من منابس الشعر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي قيامة الله والله يرقي قيامة الله من هذه العيون والأحساب. اغفرها يا ربنا بحولك اغفرها يا ربنا بقوتك اغفرها يا ربنا بقدرتك اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على النشاط والحركة وعلى الحيوية وعلى القوة اللهم اغفرها يا ربنا قاتلة اغفرها معطلة اغفرها يا ربنا اغفرها شادة للأركان اغفرها يا ربنا اغفرها يا ربنا أبصرها يا ربنا متلفة للأعضاء اللهم أبصرها يا ربنا متلفة للأعضاء أبصر يا ربنا للأحداد والعيون بحولك وقوتك يا ربنا.